من أكثر الحاجات اللي ممكن تزعج أي إنسان إنه يحس إن هو تعرض لظلم ما في حياته، في موقف ما يتعلق مثلا بالعمل، يتعلق بإجراءات حكومية أو أي شيء من هذا القبيل. والشيء المتعارف عليه إنه في مثل هذه الأحوال اتفضل حضرتك وقدم شكوى بالمشكلة اللي عندك، يعني أو اللي تظلم فيها، ده ما كانش نفذ وبعدين اتظلم. يعني مهم بنعمل نشوف ازاي نقدم شكوى وازاي نخليها مقنعة، وعادة ما يبحث في أسباب الشكوى دي. والمفروض انه اذا كان عند صاحب هذه الشكوى حق، هو فعلا مظلوم، تساعد هذه الشكوى صاحبها على رد حقه ورد المسلوب، وانه تحل يعني الأزمة او المشكلة او هذا الإحساس بالقهر والظلم، وساعتها يمكن الظلم يتنسي لانه في إحقاق للحق. لكن ايه رأيكم لما تبقى في حاجة اسمها شكاوى كيدية؟ يعني الشكوى أو موضوعها مش حقيقي، لكن شخص بيحاول يتبلى على شخص تاني أو يختلق قصة أو يتهمه باتهامات غير صحيحة أو يدعي أن هناك حق هو ليه وهو مش ليه، أو أن هو اتظلم في حاجة معينة في حين أن هو اللي أهمل وأدى الموقف إلى الوضع اللي هو وصل له. في هذه الحالة الشكوى بترفض، ده مبدئيا. الأصعب من كده أنه ممكن يتعرض هذا الشخص لنوع من العقاب بناء على هذه الشكوى، أو مثلا لو كانت بلاغ كاذب للشرطة أو حاجة من هذا القبيل. النهاردة إحنا واقفين قدام شكوى مش في محلها، شكوى في غير محلها، شكوى متقدمة وكأن الشخص اللي بيرفعها مظلوم وكأنه متضايق من الوضع اللي موجود فيه وكأنه بريء تماما من أي حاجة ممكن كانت تؤدي إلى هذا الوضع اللي هو موجود فيه. وكلمة ربنا في مراثي إرميا في أصحاح 3 وعدد 39 بتقول كلمات معبرة جدا، بتقول: لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ لماذا يشتكي من قصاص خطاياه؟ شكوى في غير محلها. لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. نحن أذنبنا وعصينا وأنت لم تغفر، التحفت بالغضب وطردتنا، قتلت ولم تشفق. كلها كلمات صعبة قوي بيوصف فيها الحالة اللي هم فيها واللي خليته أو خلت الإنسان الحي ده يشتكي ويقول ليه التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة، بنصلي لك ما بتسمعش، جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب، فتح كل أعدائنا أفواههم علينا، صار علينا خوف ورعب، هلاك وسحق، إلى آخر الشكوى. والحقيقة بنود الشكوى تبان لو أنت مش عارف الأصل والقصة، الشخص يبان أنه فعلا مظلوم، يعني حرام حرام بجد اللي هو فيه ده. تعال نشوف الأول إيه مظاهر أو أعراض المشكلة أو أسباب الشكوى، وإحنا اتفقنا أنها شكوى مش في محلها وهنشوف ليه مش في محلها. بتتلخص الأعراض في 4 حاجات رئيسية. العرض الأول أو السبب الأول اللي علشانه هذا الإنسان بيشتكي أنه في انقطاع للشركة بينه وبين ربنا. بيقول، بيكلم ربنا وبيقول له: التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة. طبعا دي صورة شعرية لأن الجزء ده كله عبارة عن شعر، وكأن ربنا الصلاة اللي جياله من البشر أو من هذا الإنسان قرر إن هو ما يسمعهاش أصلا، وعلشان يعني عارفين لما حد كده يغضب وهي طب مش ماليش دعوه ما ابعد عني مش عارف ايه يروح ماسك اللحاف وملفوف باللحاف وكانه ربنا اعتبر السحاب ده لحاف ولف نفسه بيه ومش عايز يسمع صلاتي ده احساس الشخص فبيشتكي انا بصلي كان السماء من حديد والارض من نحاس وبيشتكي ليه يا رب كده وبيعمل ظلم وبيقدم شكوى ده كان العرض الاولاني العرض الثاني هو ضياع السلام والامان بصوا بيقولوا في عدد 47 بيقول صار علينا خوف ورعب هلاك وسحق صار علينا خوف ورعب فقدنا سلامنا بقينا في حالة من الهلع باستمرار والإحساس ده إنه إحنا يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس أن الشرير يطرد بشره أما الصديق واثق عند موته وفي آية تانية بيقول إن فعلت الشر فخف يعني ليك حق تخاف لو أنت عامل شر ودي نتيجة طبيعية لكن الشخص مش بيلتفت إن ده بسبب شروره مش بيلتفت للسبب الحقيقي اللي هو وصل نفسه ليه لكن بيعتبر إن دي من المظاهر اللي عايز يشكي لربنا بسببها ليه أنا مش شاعر بأمان ليه أنا مش شاعر بسلام ليه الظروف حواليا وكأن الأرض بتهتز من حواليا ليه أنا مش حاسس بالأمن مش حاسس بالاستقرار ولما بصلي لك كمان كأن الصلاة من حديد والأرض من نحاس ده صعب قوي أنا بشتكي والملامح الملمح الثالث للشكوى هو غياب الفرح بيقول في عدد 48 إن سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي الحالة اللي احنا وصلنا لها أنا عيني بتبكي وشاعر بالحزن وشاعر باليأس وشاعر بالإحباط ومليان بهذه الأحاسيس اللي مش سعيدة أنا ما عنديش الفرح وبسبب السحق بنت شعبي عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع يعني في استمرارية للحزن كل شوية يقول الدنيا تبقى أحسن لكن حزن شديد خوف شديد حزن شديد مفيش استجابة للصلاة أنا بشتكي في ملامح من حقي جدا أشتكي ليها لكن يجي الآخر ويقول أني الحاجة كمان اللي غابت هي غياب الشبع أنا مفيش حاجة بتشبعني أنا باكل ومش بشبع وبحقق إنجازات وبعد ما حققها أحس أنه لسه حياتي ملهاش معنى وملهاش قيمة ويعبر عن التعبير عن الفكرة دي في أصحاح 4 العدد اللي بعد كده لما بيقول بنات آوى أيضا أخرجت أطباقها أرضعت أجراءها أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية بيقول أن الناس التانية العادية أنه في هذا هذه التغذية المتعلقة بالأمومة الطبيعية إنها بتخرج ثديها وتعطي اللبن لأولادها لكن شعبي زي النعام في البرية في جفاء مفيش ارتواء مفيش شبع حتى من الإنجازات ومن الحاجات اللي بتحصل وبيقول إنه عشان أنا كل الحاجات دي بشتكي لكن تعالوا نشوف إيه أساس المشكلة إيه اللي خلى ده يحصل اللي خلى ده يحصل حاجتين هو قالهم بطريقة واضحة جدا في عدد 42 وأصلا في عدد 39 اللي احنا واقفين قصاده في عدد 42 بيقول نحن أذنبنا وعصينا وأنت لم تغفر لأننا لم نعترف لأننا لم نتوب نحن أذنبنا وعصينا إذن المشكلة فينا احنا اللي أذنبنا وعصينا ولما بيقول الكتاب إنه صارت خطاياكم فاصلة بيني وبينكم نقدر نفهم ملامح الشكوى دي كلها ليه ابتدت تبقى موجودة لأنه إذا كنت أنا بخطيتي فصلت نفسي عن الله إذن الشركة مقطوعة بس السبب هو الخطية بتاعتي مش محبته مش استماعه لصلاتي، مش استعداده الكامل لهذه الشركة، لكن أنا اللي انسحبت وحطيت هذا الحاجز. لما أنا أبعد عن مصدر الأمن ومصدر السلام، طبيعي إنه يضيع السلام وتكون فيه في حياتي رعب. لما أبعد عن مصدر الفرح، طبيعي إن حياتي تمتلي بالحزن. لما أبعد عن مصدر الشبع، الشخص الوحيد اللي يقدر يقول إني أنا النهاردة اللي يجي ويقبل إلي يشبع ويرتوي وتخرج من بطنه أنهار ماء حية، بس الشبع عنده وأنا فاصل نفسي عنه بخطاياي وبحياتي في الخطية، طبيعي إنه تبقى دي عندي شكوى. والحاجة التانية إنه أنت لم تغفر، وبناء على كده في نتائج لهذه الخطية، في عقاب لهذه الخطية. وبيقول لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه. ودايما على فكرة العقاب من نفس طبيعة الخطأ، يعني مش العقاب انه طيب انتوا تعملوا كده انا هديكوا جهنم. عمر ما ربنا خلق جهنم لإنسان. إبليس معدة النار الأبدية معدة بطريقة واضحة جدا في أكتر من نص لإبليس وملائكته. لكن الناس اللي بترفض عمل الله وتصر على الخطية اللي بتربطها بإبليس هي اللي بتربط مصيرها بمصير إبليس. فالقصاص مش معناه ان ربنا هيحرقك بالنار بسبب اللي انت بتعمله، لا، لكن ده من نفس طبيعة العمل. وبالتالي امور كتيرة قوي لما بتعيشها في الشر وفي الخطية، لما انت بتكذب وبتراوغ، لما بتيجي تتكشف بتتعاقب، بيحصل حد بيتسجن، حد بيتقتل، حد بيمرض، حد بيجيله مشكلة، دوائر متتالية من الخطايا والخطايا المتشابكة ونتائج الخطية. وبعد كده يجي الإنسان ويشتكي إنه يا رب ليه بيحصل معايا كده؟ ليه ما فيش شبع؟ ليه ما فيش فرح؟ ليه ما فيش، ليه في خوف؟ ليه أنا مرعوب؟ وليه أنت مش بتسمع صلاتي؟ لكن بيقول لنا في نفس النص وبين ما بيعرض المشكلة وما بين بيشرح أسبابها، بيقول لنا الحل بطريقة رائعة وجميلة. إيه هو علاج المشكلة؟ بنلاقي ثلاث حاجات بيقولها بطريقة واضحة. أول حاجة في أصحاح 40 من عدد من في عدد 40 من أصحاح 3 بيقول لنفحص طرقنا ونمتحنها. دي أول خطوة. أول خطوة بدل ما أنا أقعد أشوف المشاكل اللي موجودة دي وأقدم شكوى وأشوف، طب ما أشوف جايز أنا السبب فيها. نفحص طرقنا ونمتحنها قبل ما أروح أشتكي حد تاني، أشوف ما يمكن أنا قصرت في حاجة، ما يمكن المدير بتاعي مش ظالمني لكن ده أنا اللي مقصر في شغلي، حاجات من هذا القبيل. إحنا ثقافة فحص النفس وامتحان الذات مش موجودة عندنا كتير، أصلا ما بنقضيش وقت مع نفسنا كتير. إحنا نحب اللمة كده، عايزين دايما نكون في الهيصة ومع بعض. مفيش حد عنده بانتظام وقت بيقعد يفحص فيه نفسه، أنا النهاردة عملت إيه؟ أنا النهاردة تصرفت إزاي؟ أو يفكر في حياته في المرحلة الأخيرة بطريقة عامة، هل أنا عايش لربنا؟ هل أنا في فعلا في حياتي شيء يدل على أني أنتمي لله ولا أنا بعيد عنه تماما؟